الهم نسيتين يا يجي طنا يا جيتانا يا دسين يا دسين يا دسين سبانيولي شوف العين شوف العين كيف هوينا دلالي يا دسين يا دسين يا دسين سبانيولي هذا الزين هذا الزين هذا الزين الصبانيولي